في التعرف على وجود الرب وتوحيده بالربوبية. كيف نعرف ربنا وإلهنا؟ ما هي طريقة السلف في إثبات وجود الله عز وجل؟ وكيف فطر الله عباده على معرفته؟ طريقة السلف هي طريقة الأنبياء والرسل. يقول الله عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وهل يشك ذو عقل في وجود صانع؟ إن الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيان ثم عاد فرأى حائطا مبنيا علم أنه لا بد له من بان بناه. فهذا المهاد الموضوع، وهذا السقف المرفوع، وهذه الأبنية العجيبة، والقوانين الجارية على وجه الحكمة، أما تدل على صانع؟ وما أحسن ما قاله بعض الأعراب لما سئل كيف عرف ربه، فقال: إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ لا بد لهذا الكون المخلوق المصور من خالق مصور. إذا كانت الكتابة لا بد لها من كاتب، ولا بد للصورة من مصور، ولا بد للبناء من بان. إذا كنا لا نشك في جهل من أخبرنا عن كتابة حصلت من غير كاتب، وصياغة تمت من غير سائر، فوجب عند ذلك بالضرورة العقلية أن تكون المصنوعات وحركات الكواكب السيارات والفلك الجواري المنشآت، لا بد لهذه المخلوقات أنها قد وجدت عن قدرة خالق خلقها، وصانع صنعها، وحكيم يدبر أمرها. يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يقول عبد الله بن عباس: قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق أي سنريهم علامات وحدانيتنا ودلائل قدرتنا. أصح الطرق وأجلاها وأوضحها وأشفاها في التعرف على ربوبية الله لكونه هي طريقة القرآن. طريقة القرآن مبنية على الاستدلال بنوعين من الآيات: آيات الله في الآفاق الكونية، وآيات الله في النفس البشرية. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأول الآيات دلالة الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق. العالم الآن يتكاتف لاكتشاف آفاق الكون وأبعاده، يتكاتف للبحث عن كيفية بنيانه وبداياته. ومن أعظم مشاريع العصر بناء المحطة الفضائية الدولية التي تسمى بمحطة مير، ثم بعد ذلك سقوطها، ثم بناء المحطة الدولية الجديدة. لماذا صنعت؟ صنعت لاستكشاف آفاق الكون. وانظروا إلى قول رب العزة والجلال: سنريهم آياتنا في الآفاق. إن الآفاق علامات شاهدة بوجود الحق، آيات الله في الآفاق الكونية وآيات الله في النفس البشرية. أول نوع من الآيات دلالة الآثار، النوع الثاني دلالة الأنفس، دلالة النفس البشرية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والعالم الآن يتكاتف لاكتشاف أكبر المشاريع في تاريخ البشرية، مشروع الجينيوم، مشروع الخلية، الحامض النووي الذي أعجز الناس جميعا وأظهرهم بقدرة الحق سبحانه وتعالى. خلية صغيرة دقيقة كونوا لها مشروعا ضخما من 10 سنوات وهم يدرسون هذه الخلية. آيات الله في الآفاق الكونية وآيات الله في النفس البشرية. تعالوا نتحدث أولا عن دلالة الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق. هذا الكون الضخم العظيم من أعظم الدلائل على وجود الله وتدبيره لخلقه. الأرض التي نعيش عليها والمجموعة الهائلة من النجوم التي تتراءى لنا فتبهر الناظرين وتقف النفس أمامها وقوف العاجزين، تحار فيها عقول ذوي الألباب ويسيطر عليها الدهشة والاستغراب والإعجاب، فتزداد القلوب إيمانا بعظمة الخالق وقدرته وكمال صنعه وبديع حكمته. القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل كثرت فيه الآيات التي تدعو العقلاء إلى النظر في خلق الأرض والسماوات، تدعو العقلاء إلى التفكر في أسرار هذه المخلوقات ليدعم العبد إيمانه بربه وليطرد الشك من نفسه. يقول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويقول الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ويقول الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وجاء أيضا في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول احتاروا في خلق السماوات، احتاروا في صفحة الكون وهذا الكتاب. لقد شغل الكون بآفاقه علماء عصرنا، ويا ليتهم بعقلهم وتقدمهم استدلوا بما اكتشفوه على خالقهم أو أسلموا لربهم ومعبودهم. من أعظم الأعمال في القرن الماضي بناء المحطة الفضائية الروسية التي تسمى مير، بعد 15 سنة من الدوران حول الأرض سقطت مير في البحر، سقطت في المحيط الهادئ. ما هي مير؟ مير تزن حوالي 137 طن. محطة فضائية كانت أضخم جسم يدور في الفضاء حول الأرض بعد القمر. مير كما يسمونها هي جوهرة التاج الخاصة ببرنامج الفضاء الروسي. جمعت على متنها خلال فترة حياتها الكثير من رواد الفضاء والعلماء من المتخصصين في علم الكونيات من 12 دولة في العالم بالإضافة إلى روسيا طبعا. وبعد ما سقطت مير قامت أمريكا بإنشاء محطة فضائية دولية جديدة يشترك في تشييدها أكثر من 16 دولة. تكلفتها كام؟ تكلفتها تصل إلى 100 بليون دولار عند إتمامها وإنشائها. كل ذلك لماذا؟ لماذا تتكاتف هذه الدول 16 دولة لبناء محطة فضائية؟ كل ذلك لأن معرفة الكون تذهلهم تحقيقا لقول خالقهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آيات الله عز وجل التي يستدلون من خلالها بهذه المخلوقات على رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى هيئ الأسباب، أسباب العلم الموجودة الآن لكي تتكاتف هذه الدول فتكتشف الآثار. يستدلون من خلالها بهذه المخلوقات على رب العالمين، وحتى تقام حجة الله على المشركين والكافرين. ما الذي اكتشفوه عن الكون في محطتهم الفضائية؟ وما الذي وجدوه من آيات الحق في دراستهم العلمية؟ وجدوا تصديقا لقول خالقهم، وجدوا تصديقا لقول ربهم، الشمس والقمر بحسبان، منتهى الدقة في حسابات هذا الكون وحسابات أبعاده. الشمس نجم متواضع يبلغ متوسط قطره حوالي 1.5 مليون من الكيلومترات. هذا ما ذكروه، هذا الذي نقلوه إلينا. وكتلة الشمس كام؟ 1,000,000,000,000 طن. 2,000,000,000,000,000 طن. عدد يصعب تصوره. حسبوها ازاي؟ حساباتهم ونظريتهم وقوانينهم العلمية هي التي تقول هذا. يعني وزن الشمس يساوي 335,000 مرة قدر كتلة الأرض. والشمس كما يقولون كأي نجم عادي، النجوم كثيرة جدا توجد على هيئة كرة ضخمة من غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين تكثف على نفسه بقدرة الله، فحصل هناك عملية اندماج نووي اتحدت فيها ذرات الهيدروجين مع بعضها لكي تكون غاز الهيليوم. الاندماج النووي تنبعث منه طاقة تشبه الطاقة المنبعثة من القنبلة الهيدروجينية. لما حللوا الأطياف اللي جاية من الشمس وجدوا أن غاز الهيدروجين حوالي 70% من كتلة الشمس، وغاز الهيليوم حوالي 28%، و2% من عنصر الكربون وعنصر الأكسجين. طيب درجة حرارة الشمس كام يا علماء؟ يا من ذهبتم إلى الفضاء أخبرونا عن درجة حرارة الشمس. بيقول لك إن سطح الشمس درجة الحرارة فيه 6,000 درجة مئوية، ودرجة حرارة ألسنة اللهب الممتد من الشمس يصل إلى 1,000,000 درجة مئوية. وتزداد درجة الحرارة كلما اتجهنا إلى مركز الشمس لتصل إلى حوالي 15,000,000 درجة مئوية. سبحان الله، الحسابات دي أصبحت الآن عند هؤلاء حقائق علمية. هل وجدت الشمس من نفسها؟ أم أن هناك خالقا خلقها؟ يا شمس من سواك على هذا الحال القوي المنيع؟ من الذي جعلك سببا في صيف وشتاء وخريف وربيع بديع؟ لا غنى عنك، فإن عشنا بدونك فإنا لا نستطيع. قربك منا قليلا يؤذينا بزوال سريع. يا شمس بعدك عنا قليلا يجعلنا نضيع. فمن الذي جعلك في هذا القدر المنيع البديع؟ فأنت سويت نفسك من أجل الجميع. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذه الشمس لها مدار مغناطيس يتعدى حدود المجموعة الشمسية. ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا في ثبات كواكبنا مع بقية المجموعة وأقمارها. القمر تابع صغير للأرض يدور حولها ويبلغ قطره ربع قطر الأرض تقريبا بحساباتهم 3476 كيلومتر قطر القمر. ومساحته كام؟ مساحة سطح القمر 38 مليون كيلومتر. جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض. القمر يدور حول الأرض في مدار شبه دائري، يتراوح مدار القمر نص قطره كام؟ حوالي 356 ألف إلى 400 ألف كيلومتر. هذا القمر الذي يدور حول الأرض، من الذي سخره بهذه الكيفية؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الشمس والقمر بحسبان، حسابات منضبطة من أجل معيشة الإنسان. القمر دي من نفسه، الشمس بهذه القوة أصبحت سراجا منيرا من أجلنا نحن الذي ننتفع بها. جاءت من نفسها أم أن خالقا أوجدها على هذا الحال لعلة ولحكمة؟ يقول لك إن القمر يبعد عن الأرض حوالي 384 ألف كيلو متر تقريبا، والقمر يستغرق نفس المدة الزمنية في دوران حول محوره ليدور دورة كاملة حول الأرض. المدة دي كان 27 يوم ونص. دي حساباتهم لما طلعوا فوق ودرسوا هذا الكون وآيات الله عز وجل في الآفاق، هذه الآيات التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى. القمر يلف حول نفسه وفي نفس الوقت هو بيلف حول نفسه يلف حول الأرض. يلف حول نفسه في 27 يوم ونص، ويلف حول الأرض دورة في 27 يوم ونص. سبحان الله. درجة الحرارة على سطح القمر كام؟ بالليل تصل إلى سالب 173 درجة، وبالنهار 127 درجة. يعني اختيار القمر بصفة أقرب أجرام السماء إلينا لأن دورته هي أدق وسائل التقويم الزمني بالنسبة للأرض. ربنا سبحانه وتعالى جعله لنا علامات توقف عليها أحكام التكوين. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من الذي خلق الشمس؟ ومن الذي سواها؟ ومن الذي خلق القمر وجعله على هذه الهيئة العجيبة؟ الشمس والقمر بحسبان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إله حق ودين حق ومحمد حق والنبيون حق والتوحيد حق لا إله إلا الله. يقول العلماء إن المجرة عبارة عن تجمع نجمي يضم عشرات البلايين من النجوم مثل شمس مجرة الوحدة، والمجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية اللي احنا عايشين فيها. المجرة دي اسمها مجرة درب التبان. يقولون ان هذه المجرة تضم اكثر من 400,000,000,000 نجم. هذه النجوم تحتشد على هيئة قرص مفرح يبلغ قطره حوالي 100,000 سنة ضوئية وارتفاعه حوالي 10 ذلك. ده اللي اكتشفوه من خلال التلسكوبات الفضائية. وبعدين يقول لك ايه، مجموعتنا الشمسية على بعد 30,000 سنة ضوئية من مركز المجرة اللي هي مجرة درب التبان، و20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها. وبعدين وجدوا إن نجوم المجرة تختلف في أعمارها وفي أحجامها ودرجات حرارتها ودرجات لمعانها وفي غير ذلك من صفاتها الطبيعية، وأيضا تختلف في تركيبها الكيماوي وفي دورات حياتها. هذه المجرة فيها نجوم عادية، نجوم مفردة، ونجوم مزدوجة، وعماليق حمر، ونجوم زرقاء، ونجوم بيضاء، ونجوم بنية وسوداء، ومنها المستعرات وفوق المستعرات، ومنها النجوم النيترونية النابضة وغير النابضة، ومنها النجوم الخناس الكناس، ومنها النجم الطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وبعدين يقول لك ايه، وفيه مجرات حلزونية زي مجرتنا، وفيه البيضاء، ومنها ما هو أكبر من مجرتنا بكثير، ومنها ما هو في حجمها وما هو أكبر منها. وقد تتجمع المجرات على هيئة عنقود مجري يضم عشرات الآلاف من المجرات، والمجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات قد تقترب من سرعة الضوء في بعض الأحوال. في الأوساط العلمية كانوا يعتقدون أن المجرات تسير في حركة عشوائية تشبه حركة جزيئيات الغازات، بعضها في تقارب والبعض الآخر في تباعد. لكن هم اكتشفوا اكتشاف قلب ذلك الاعتقاد رأسا على عقب. ما الذي اكتشفوه؟ اكتشفوا أن هذه الملايين المؤلفة من المجرات في ابتعاد مستمر بعضها عن بعض وبسرعة هائلة تصل في بعض الأحيان إلى كسور من سرعة الضوء. هذه المجرات في تباعد مستمر في ابتعاد عنا، حقيقة مؤكدة حاليا إن الكون في هذه الآفاق في تمدد حجمي واتساع مستمر تماما كما قال رب العزة والجلال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طبعا هم ما قرأوش القرآن، وربما يكون الواحد منهم متخصص طول حياته أستاذ دكتور في الفلك ما يسمعش عن الآية دي: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا ما يحدث للكون الآن، اتساع مستمر وتمدد دائم. السماء تتسع والكون يتمدد، هذه الآن حقيقة علمية لا تقوم على نظرية أو مقدمات افتراضية، لكن التجارب اتفقت، التجارب التي قام بها الكثير من الفلكيين في أزمان مختلفة وأماكن متنوعة جعلت اتساع الكون حقيقة علمية، زي ما أصبح من حقائق الوقت دوران الأرض حول الشمس أو مسألة كروية الأرض، هذه حقيقة علمية. فمن الذي يجحد الخالق الذي صنع ذلك؟ من الذي يكذب بقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ من الذي نظم النجوم على هذا الحال وزينها في السماء بهذا الجمال؟ ومن الذي بناها على هذا الكمال؟ أديبوا يا من عقولكم في عقال وضلال، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم، بلايين من النجوم الموزعة في الآفاق توزيعا منتظما في هذا الكون، حركتها منتظمة وفق قانون معلوم بحيث لا يصطدم نجم مع آخر. هذه النجوم الملايين البلايين تبرهن على وجود الله عز وجل، تبرهن على وجود الحق الذي لا يقف أمام وجوده برهان. وهذا هو ما استدل به القرآن قبل 14 قرنا من الزمان. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، في قول الله عز وجل لو تعلمون عظيم شاهد جديد لدى علماء الفلك الغربيين على أن الله حق وأن القرآن حق، وحي إلهي حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. تعبير القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم، علماء الفلك حديثا لم يدركوا ذلك إلا بعد اختراع المناظير الضخمة التي أرتهم من عجائب الكون ما كان خافيا. خالق الكون والذي يتحدث عن كونه والذي يعلم ما خلق ومن خلق، كما قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علوم الفلك الآن تثبت أن نظرا لعظم هذه المسافات بيننا وبين النجوم، ونظرا لأن النجوم متحركة ونحن نراها في الأرض مواقعا ثابتة، يقولون إن الإنسان لا يرى النجوم أبدا. وما هو شايف الإنسان؟ شايف مواقع مرت بها النجوم. لما نيجي نحسب بسرعة الضوء، لما ينبثق الضوء من النجم إلى أن يصل إلينا يكون النجم قد تحرك من موقعه وانتقل عن موقعه. الإنسان لا يرى من النجوم إلا مواقع مرت بها، وبعدين الضوء ينحني في صفحة السماء، فحينما يصل إلينا منحنيا يراه البصر موقعا وهميا غير الموقع الحقيقي للنجم. فاللي احنا شايفينه مواقع النجوم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فسبحان الذي خلق السماء فأحكم بنيانها وأمسكها ورفعها بغير عمد ترونها. إلهي أنت الذي فضلت موسى بكلامه ثم بعثت إليه رسولا مناديا، اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له هل أنت سويت السماء بلا وتد حتى استقلت كما هي، وقولا له: أأنت رفعت هذه ثم بلا عمد أو فوق ذلك بانية؟ وقولا له: هل أنت سويت قمرا منيرا إذا ما دلك الليل هادية؟ وقولا له: من يرسل الشمس غدوة ثم فيصبح ما مست من الأرض ضاحية؟ وقولا له: من أنبت الحب في الثرى ثم فيصبح منه العشب يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ثم ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. دلالة الآفاق طريق من أبرز الطرق التي نتعرف من خلالها على وجود الخالق وعظمته. ما يحدث في الكون من تصريف يتجدد في طلوع الشمس والقمر والنجوم وفق زمان محدد، في دوران الأفلاك الدائرات والسفن الجريهات والرياح الذاريات والنجوم العلامات، وكذلك نرى تغير أحوال الهواء والغيوم في السماء والرعد والبرق وإنزال الأمطار وما فيها من أحوال تدل على بالغ الحكمة. لا تختلط في الأمطار قطرة بقطرة مهما صغرت أو كثرت أو تقاربت أو تتابعت، حتى تقع القطرات متفرقة من غير ضرر، ولو اجتمعت لعظم ضررها وكثر خرابها، فمن الذي ينزل هذه الأمطار فتروي الأرض بسهولها وجبالها وشعابها وهضابها، ولينبت العشب الكثير الذي تأكله الأنعام والحيوان والهوام، ويخرج به النبات والأشجار والأزهار والثمار، ويمتد الماء إلى البحار والأنهار، وتمتلئ به العيون والآبار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تفكر في هذه الأمور هو النظر المأمور به في الآيات. وعلى ذلك درج السلف الصالح من غير ترتيب مقدمات أو قانون للمنطق أو أنواع من الفلسفات، بل قد شهد كتاب الله عز وجل على أن هذه الآيات التي وردت في قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، تفيد البيان، لأن الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم توعد رب العزة والجلال من زعم أن ذلك لم يفيده بيانا. لك لازم طريقة فلسفية ننظر من خلالها بأدلة عقلية لكي نستدل على توحيد الربوبية. ربنا سبحانه وتعالى قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قال ذلك بعد أن قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلا يشترط في العلم بوجود الله أن يبنى على المقدمات المنطقية أو الأساليب الكلامية النظرية. من الذي ينكر وجود الخالق إلا كل معاند، أو يستبعد دلالة هذه الآيات بالعقل إلا كل جاهل؟ الهدهد ذكر الله تبارك وتعالى في شأنه وهو طائر صغير أنه وحد الله، واحتج على صحة توحيده بهذا الدليل. وما الدليل؟ آيات الله في الآفاق. توصل من خلالها هذا الهدهد الصغير من خلال النظر في الآفاق إلى الإيمان بتوحيد الله عز وجل. يقول هذا الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. دلائل الربوبية في الآفاق آياتها أعظم وأكثر من كل دليل منطقي ومن كل منهج فلسفي فكل إنسان تظهر له من الدلائل المعينة ما لا يعرفه الآخرون. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سيري الناس في أنفسهم وفي آفاق من الآيات المتعددة المشهورة المعقولة ما يبين لهم أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة آيات حق نزلت من السماء يتطابق العقل فيها مع النقل ويتطابق العيان والقرآن. إذا كان القرآن حق فيلزم أن يكون الرسول حق، ويلزم أن يكون ما جاء به حق وصدق، وهذا يتضمن إثبات الصانع وتوحيده والإيمان بأسمائه وصفاته وإثبات النبوات وإثبات المعاد وغير ذلك مما دلنا عليه رب العزة والجلال. وهذه هي أصول الإيمان وكمال العلم الذي تتعلق به السعادة في الدنيا والآخرة. هذه هي دلالة الآثار. أول دلالة ذكر الحق سبحانه وتعالى في قوله سنريهم آياتنا في الآثار، ثم ذكر الله عز وجل دلالة الأنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. احنا قلنا في الآفاق أعظم المشاريع التي بنيت في الآفاق في المحطة الفضائية الآن التي يكتشفون بها عجائب قدرة الله عز وجل. طب دلالة الأنفس، شوفوا بقى أعظم ما يدور في العالم الآن، مشروع القرن، أعظم مشاريع التاريخ، مشروع الجينيوم. وما مشروع الجينيوم؟ خريطة الجينات البشرية، الحامض النووي الخلية، الدي ان اي. يعني ايه؟ يعني سر الحياة. أطلقوا على الحامض النووي الخلية خريطة الجينات البشرية سر الحياة، أطلقوا ذلك عليها عام 1953. حامض النووي في الخلية الحكاية تركيبه واحد في الإنسان. الحامض النووي في الخلية بيوصفوه له عبارة عن سلمين لولبيين ملتصقين وملتفين حول بعضهما البعض. تتكون جوانب هذا السلم من جزيئيات السكر والفسفور، كل قاعدة من درجاته تتكون من قاعدة نيتروجينية، وتوجد بها أربعة أنواع من هذه القواعد في متوالية عددية. لما شبه الحامض النووي، الحامض الوراثي اللي بيتكلموا عنه، شبهه بكتاب مؤلف من عدة أبواب، والباب الواحد مكون من صفحات، وفي كل صفحة فقرات وفقرات مكتوبة بكلمات من أحرف. عدد الحروف كان ما يزيدش عن أربعة، هي المواد الأساسية لتكوين الجين في الخلية. المواد الأساسية التي خلق الله سبحانه وتعالى منها جسم الإنسان والحيوان، وأيضا خلق الله منها النبات وغير ذلك من المخلوقات. تصور بقى لغة من أربعة حروف كيميائية موضوعة في تسلسل معين يؤدي إلى خلق البشرية. والله سبحانه وتعالى خلقنا بتركيبة مبنية على هذه الحروف الأربعة. ده اللي اكتشفوا. تعالوا نشوف الحقائق المذهلة التي توصلوا إليها كإعجاز يدل على عظمة الخالق وعلى وجوده وأنه حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. العلماء نشروا أول حلقة من خريطة الجينات البشرية، تقدم يبشر بإحداث ثورة في المفاهيم العلمية والطبية. هذه الثورة يقولون تتوج جهودا مبنية بذلها علماء كثيرون من أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، الصين، طوال 10 سنوات مضت يعملون لفك شفرة الجينات الوراثية الموجودة في الخلية. التي جعلت منا كائنات حية. الجن قائمة كاملة من الجينات الوراثية المشفرة اللازمة لتكوين الكائن الحي. كم حرف وجدوه في الخلية الواحدة؟ والحرف رمز لحمض نووي. كم حرف وجدوه في الخلية الواحدة؟ قال لك هنا 3.1 مليار حرف. سبحان الله، من الحمض النووي في كل خلية من الخلايا البشرية. والخلايا البشرية عددها كام؟ عددها كم في جسم الإنسان؟ عددها 100 تريليون خلية. عددها 100 تريليون خلية. سبحان الله، كل خلية تحمل المعلومات الكاملة لتكوين جميع الكائنات الحية. عايزين يوضحوا لنا ضخامة هذه الشفرة الوراثية أو الشريط الوراثي الموجود داخل الخلية الواحدة. يقول لك لو أنت وضعت جميع جزيئيات الحمض النووي في الجسم البشري، جمعتهم من نهاية أطرافها، يبقى طولها كام؟ قال لك تساوي مسافة ما بين الأرض إلى الشمس ذهابا وعودة 600 مرة. اللي موجود في خلية الحمض النووي الشفرة اللي جواها لما تتفك تطلع قد المسافة من الأرض للشمس 600 مرة رايح جاي. المعلومات الموجودة في الخلية يقول لك يمكن أن تملأ مجموعة من الكتب لما تحطها في بعض يصل ارتفاعها إلى 60 متر أو زي 200 دليل هاتف، كل واحد منها مؤلف من 500 صفحة. سبحان الله، دلالة الأنفس على إثبات خالقها دلالة بليغة. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض بما أمره. يقول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وسوانا وجعل دلالة الآيات بالآفاق وفي النفس البشرية شاهدا لتوحيد الله بالربوبية. جمع الله تبارك وتعالى أنواع الأدلة التي تدل عليه وعلى وجوده وعلى ربوبيته لكونه في دلالة النفوس والآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نحن نعلم بالضرورة أننا وجدنا أحياء، قادرين عالمين، ناطقين سامعين، مبصرين مدركين. كل ذلك حدث بعد أن لم نكن شيئا. ونعلم أن أول وجودنا كان نطفة قدرة، نطفة مستوية الأجزاء والطبيعة غاية الاستواء. كل عاقل لا يمكن أبدا أن يصدق أن هذه النطفة يكون منها بغير صانع حكيم أشياء تختلف أجناسا وأنواعا وأشخاصا. ربنا سبحانه وتعالى في الأجناس نبه عليها في قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. تنوعت الأجناس وهي من نطفة من ماء، هل ممكن أن تظهر الدواب وتتنوع أجناسا مختلفة؟ من يمشي على بطنه، ومن يمشي على رجلين، ومن يمشي على أربع، أن يأتي ذلك بغير صانع والنطفة واحدة؟ وفي الأنواع ينبه الحق سبحانه وتعالى بقوله ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الاثنين ذكر وأنثى من نطفة إذا تمنى. الأشخاص يقول الله تبارك وتعالى قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. نطفة مستوية في طبيعتها يكون منها ما يبصر ومنها ما يدخل ومنها ما يتبور ومنها ما يشم ومنها ما يحس ويتأثر، ومنها العظم الصلب ومنها الرخو اللب، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذا التطور العجيب الذي تغيرت فيه أحوالنا وانقلبت فيه أطوارنا تنتقل انتقالا عجيبا من طور إلى آخر. كنا نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم لحما ودما ثم عظاما خلطة متفرقة في ذلك اللحم وهذا الدم تقويها أعصاب وأربطة، أربطة بين تلك العظام فيها من القوة والمتانة ما فيها حكمة بالغة. انظر إلى موضع العينين بعيدان عما يؤذيهما مرتفعتان لكي يتمكن الإنسان من إدراك الأشياء، لو كانت العين في الرأس أو في الظهر أو في البطن أو غير ذلك من أماكن الجسم ما تمت الحكمة ولا النعمة. وكذلك كل عضو في مكانه لا يمكن أن يؤدي دوره وهو في مكان غير مكانه. انظر كيف ستر الله قدراتنا والخراء التي في بطوننا، ربنا سبحانه وتعالى ستر ذلك بتواتر عظيمة بحيث لا يؤذي الإنسان أخاه الإنسان، فلا يحس الإنسان بالقدرات في بطنه ولا يظهر لها ريح ولا تخرج إلا باختيارنا في موضع خال بعيد عنا. كل ذلك من عجائب الله عز وجل ومن بديع قدرته ومن جميل صنعته. انظر إلى استمساك البول في حال بطنه بل في حال النوم حتى نختار نحن خروجه ونرضى به من غير رب ولا امتداد في مجراه. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر إلى حياتنا في بطون أمهاتنا من غير نفس، من غير نفس يدور في صدر الإنسان، ثم إذا خرجنا طلبوا لنا النفس. آه لو تأخر النفس عن الإنسان بعد ولادته تقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا؟ أيكون ذلك بغير صانع؟ لو جاز أن يكون هذا بغير صانع لجاز أن تصح لنا دور معمورة بغير بان، أو مصاحف مكتوبة بغير كاتب، أو ثياب محوكة بغير حائك، أو حلي مصوغة بغير صائغ. سبحانك ربنا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول قتادة رحمه الله في قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يقول من عمي عما يرى من الشمس والقمر والليل والنهار وما يرى من الآيات ولم يصدق بها فهو عما غاب عنه من آيات الله أعمى وأضل سبيلا. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله سأله بعض الزنادقة، سألوه عن وجود الباري، كيف عرفت ربك يا إمام؟ فقال لهم أبو حنيفة: دعوني فإني مفكر، إني أفكر في أمر قد أخبرت عنه. أخبروني أن سفينة في البحر كبيرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد، ليس لها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص من هذه الأمواج وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: يا أبا حنيفة، هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال لهم الإمام: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه لوضوح الآيات والدلالات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن وجود الله، سئل عن وجود الخالق، فقال: هذا ورق الدود طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الحليب، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. من الذي نوع هذه الأشياء؟ ومن الذي أوجدها كيف يشاء؟ إنه الله. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك: كيف عرفت ربك؟ فقال الإمام أحمد: ها هنا حصن منيع، ها هنا حصن حصين أملس، ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق. بيضة، بيضة يشبهها بالحصن الحصين الأملس، ليس لها باب ولا منفذ. فبينما هذا الحصن على هذا الحال إذ انصبع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليء. من الذي أخرجه؟ ومن الذي أمره بالخروج فخرج؟ ومن الذي حطم أسوار هذا الحصن حتى خرج؟ يقول أحدهم: لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، إنه محد الشفع بالله. لكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء وغطى كل شيء، وتفكروا في مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحى سلطان الليل، وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض، وفي النجوم، وفي الشتاء والصيف. فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم عز وجل، وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن رؤية. يقول رجل لآخر: أخبرني عن أمر الله عز وجل، أي شيء فيه أعجب؟ فرد عليه صاحبه وقال: أخبرني أنت عن أي شيء ليس في أمر الله أعجب، وأنا أخبرك بأعجبه. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أم فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع، حاشا لجودك ربي أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. أحبتي في الله، نقف عند هذا الحد ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبتي في الله،